بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، إلى آخره. قوله لا يحل، نفي الحل يستلزم الحرمة، إذ أن الذي يقابل الحلال هو المحرم، فمعنى لا يحل أي يحرم. وقوله دم، دم أي قتله حتى ينسفك دمه، وهذا بناء على الغالب، وإلا فقد يقتله بدون سفك دم كالخنق والسم. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل قتل مسلم، وهذا أعم، لأنه يشمل ما لو كان هناك سفك لدم أو لم يكن. وقوله لا يحل دم امرئ، خص الذكر لشرفه، ولأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات الشرعية، وإلا فإن الأنثى كالرجل. وقوله دم امرئ مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بمكفر، وإن شئت فقل هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بلوازم الشهادتين، أتى بلوازم الشهادتين. وقوله لا يحل دم امرئ مسلم، خرج به الكافر، خرج به الكافر، والمراد غير المعصوم، وليس كل كافر دمه هدر، بل الكافر الذي يكون دمه هدرا هو الحربي. وقوله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث أي إلا بواحدة من خصال ثلاث. الخصلة الأولى قال: الثيب الزاني، الثيب، ويجوز الثيب، فبالجر على البدلية إلا بإحدى ثلاث، والرفع على الاستئناف، فيجوز الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، ويجوز الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وقوله الثيب الزاني، الثيب هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فالمراد بالثيب هنا المحصن، المحصن. إذن الثيب الزاني المراد بالثيب هو الذي وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وقوله والنفس بالنفس، وهنا الثيب الزاني دل على ذلك أيضا أو يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. لكن الجلد مختلف فيه، هل حكمه باق أو أنه منسوخ، لكن الثيب هنا يدل عليه حديث عبادة. وقوله النفس بالنفس، النفس بالنفس أي أن النفس تقتل بالنفس، وهذا عام في جميع الأنفس، فكل نفس تقتل بالنفس الأخرى. وهو يعني هذا الحديث مطابق للآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. فعمومه، عموم قوله والنفس بالنفس، يدخل فيه قتل الحر بالعبد، وقتل الذكر بالأنثى، وقتل الوالد بالولد، فكل نفس تقتل بالنفس، فمن قتل نفسا قتل، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى، والدا أم ولدا. وعمومه أيضا النفس بالنفس يشمل القتل مباشرة أو تسببا، يشمل ما لو كان القتل مباشرة أو تسبب، ويأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. وقوله والتارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه هو المرتد عن الإسلام، هو المرتد عن الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وقوله المفارق للجماعة أي لجماعة المسلمين، عن جماعة المسلمين. وهنا قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، هل هما صفتان لموصوف واحد، وأن التارك لدينه مفارق للجماعة والمفارق للجماعة تارك لدينه، أو أنهما صفتان؟ أنهما صفتان، الحديث محتمل. فعلى الأول أن يكون صفتان لموصوف واحد، يكون العطف من باب عطف البيان، وعلى الثاني يكون من باب عطف الجملة على الجملة. لكن الأدلة الشرعية تدل على أن المفارق لدينه، أن التارك لدينه مباح الدم، وأن المفارق للجماعة أيضا مباح الدم. وعلى هذا يكون قوله التارك لدينه المفارق للجماعة وصفان لموصوف واحد. ويؤيده من الحديث قوله إلا بإحدى ثلاث، ولو قلنا إنهما صفتان لكانت الخصال، لكانت الخصال أربعا. طيب هذه ثلاث خصال يحل بها دم الإنسان المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا قال قائل قد ورد قتل المسلم، قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث كاللواط ومن أتى ذات محرم والساحر وتارك الصلاة وشارب الخمر في الرابعة وغير ذلك، وهذا الحديث يقول لا يحل إلا بإحدى ثلاث، ومع أنه ورد أن المسلم يقتل بغير هذه الخصال الثلاث، فالجواب عن هذا الإيراد من أحد وجهين. الوجه الأول أن الحصر في هذا الحديث، أن الحصر في الحديث حصر إضافي، حصر إضافي لا يدل على الانحصار في هذه الخصال الثلاث، بل هو حصر بالنسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه، وهذا هو الحصر الإضافي. الحصر الإضافي أن يكون المحصور فيه بالنسبة لشيء معين لا بالنسبة إلى العموم، كما لو قلت ما مسافر إلا زيد، ما مسافر إلا زيد، فهل هذا يقتضي، هذا يقتضي أنه لا يوجد أحد مسافر إلا زيد؟ لا، هذا الحصر يسمى حصرا إضافيا، يعني ما مسافر إلا زيد بالنسبة إلى عمرو أو بالنسبة إلى فئة معينة، لأن الواقع يشهد بخلاف هذا، يشهد أن هناك من هو مسافر غير زيد. هذا وجه. الوجه الثاني في الجواب عن الإيراد أن الحصر في الحديث حصر حقيقي على بابه، والحصر الحقيقي، محصر حقيقي معناه أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الواقع والحقيقة، بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا. هذا الحصر الحقيقي. الحصر الحقيقي ما هو؟ أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره، كما لو قلت لا إله إلا الله، إنما الرازق الله، هذا حصر حقيقي، حصر حقيقي. وحينئذ تكون النصوص الواردة في الأصناف الأخرى التي فيها قتل المسلم راجعة إلى هذه الثلاثة، يعني ما ورد من قتل المسلم بغير الخصال الثلاث نقول هي راجعة إلى هذه الخصال الثلاث، ترجع إلى هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث. إذن الجواب إذا قال قائل، نعيد، إذا قال قائل قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث والحديث يقول إلا بإحدى ثلاث، فنقول إما أن نجعل الحصر في الحديث حصرا إضافيا، يعني بالنسبة إلى شيء معين ولا إشكال على هذا، وإما أن نجعل الحصر في الحديث حصرا حقيقيا على بابه، وحينئذ نقول ما ورد من قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث هو في الواقع راجع إلى هذه الثلاث. فمثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة ورد، ترك الصلاة قتله ورد قتله، أين مستتاب وإن تاب لقتل مرتد، نقول داخل في التارك لدينه. طيب قتل اللواط، اللواط نقول هو مثل الزنا أو أقبح. طيب شارب الخمر، لا شارب الخمر كيف ندخله مثلا؟ لا لا ما ترك الزنا. هو بعض العلماء اللي قالوا ان الحصر هنا انها راجعه استثنوا شارب الخمر، قالوا لا، قالوا لم يقل به احد، لم يقل به احد، ولا اورد عليهم في الواقع شارب الخمر، قالوا لم يقل به احد. وهذا الى هذا يميل ابن رجب رحمه الله على ان الحصر في الحديث انه حصر حقيقي، حصر حقيقي على بابه. وما ورد من النصوص الاخرى التي فيها القتل بغير هذه الخصال الثلاث يقول هي راجعه الى هذه الثلاث، إلا أنه استثنى من ذلك شارب الخمر، قال لا يعلم به قائل، لا يعلم به قائل. طيب هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد، منها أولا احترام دم المسلم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم، ومن فوائده أيضا فضيلة الإسلام، فضيلة الإسلام، ووجه ذلك أنه كان سببا لعصمة الدم. ومنها أيضا من فوائده أن غير المسلم يحل دمه لمفهوم قوله لا يحل دم امرئ مسلم، فمفهومه أن غير المسلم يحل دمه، لكن هذا المفهوم ليس على عمومه بل فيه تفصيل. فإن كان غير المسلم حربيا فدمه هدر، وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فدمه معصوم، وحينئذ يكون هذا المفهوم دم امرئ مسلم يقابله إيش؟ الحربي. وبه نعرف أن المعصوم معصوم الدم، إذا ورد عليك كلام العلماء معصوم الدم يكون أربعة أصناف، المعصوم أربعة أصناف، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا يؤخذ مشروعية الرجم، الرجم لقوله الثيب الزاني أنه يقتل، ومعلوم أن الثيب الزاني لا يقتل بالسيف وإنما قتله بأي شيء بالرجم، كما في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني، ثم قال في آخره والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين خطب الناس وذكر آية الرجم وقال إن الله كان فيما أنزل في كتابه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الردة مفارقة للجماعة لقولها التارك لدينه المفارق للجماعة، ويستفاد من قوله أيضا والثيب الزاني يؤخذ من مشروعية قتل اللوطي، لأن اللواط أخبث من الزنا وأشد من الزنا، ووجه كونه أخبث في أمرين: أولا أنه استحلال فرج لا يحل بحال من الأحوال، أليس كذلك؟ بلى. والزنا استحلال فرج يحل بالعقد، الوطف يعني الزنا الرجل بالمرأة، نعم استحل فرجا محرما لكن هذا الفرج لا يحرم على الإطلاق، يحل بالعقد. واللواط استحلال فرج لا يحل مطلقا. وثانيا أن التحرز من اللواط غير ممكن، يصعب، وذلك أنك إذا رأيت رجلا مع امرأة سهل عليك أن تقول من هذه ما صلتها بك تسأل، لكن إذا رأيت رجلا مع رجل تسأل صديقي أخي، ابن عمي ونحو ذلك. إذن كان اللواط أخبث من الزنا لهذين الأمرين، وهما أنه استحلال فرج لا يحل بحال، وثانيا أن التحرز منه يعسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللوط: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل، فيكون قتل اللوط إجماع من الصحابة. إجماع من الصحابة، قال لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتل اللوط، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فمنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، ومنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يحرق بالنار. فالمهم أنهم اتفقوا على القتل واختلفوا في صفة القتل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الحث على الاجتماع والائتلاف والالتئام بين الأمة الإسلامية. وجهه أن مفارقة الجماعة سبب للقتل وإباحة الدم. وفيه أيضا دليل على أن التارك لدينه يقتل، أن التارك لدينه يقتل سواء كان دين الإسلام أم غيره، يعني سواء ترك دين الإسلام أم غيره، فكل من ترك دينه فإنه يقتل، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه. وهذا يشمل المسلم إذا ترك دينه، واليهودي إذا ترك دينه، والنصراني إذا ترك دينه. ويؤيده أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهما إلى الإسلام أو القتل. إذن كل من بدل دينه فإنه يقتل. نعم. التارك لدينه، إلا أقول عموم هذا في صحيح المسلم، لكن عموم من بدل دينه فاقتله. صحيح بالحديث ما يؤخذ مسألة اليهودية والنصرانية، أنا وهمت، لكن تؤخذ من إيش؟ من بدل دينه فاقتلوه. إذن كل من بدل دينه انتقل من دينه إلى دين آخر نظرنا. نعم. فإن كان الذي انتقل إليه هو دين الإسلام قبل منه، وإن كان غير دين الإسلام لم يقبل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن النفس تقاد بالنفس، لقوله: والنفس بالنفس، فكل نفس تقتل بالنفس الأخرى. وعمومه يشمل قتل الحر بالعبد، قتل الحر بالعبد، وهذا هو الصحيح أن الحر يقتل بالعبد، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولعموم الحديث. وأيضا في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وأما الحديث لا يقتل حر بعبد فالحديث ضعيف، لأن بعض العلماء وهو المذهب يقول أن الحر لا يقتل بالعبد. لماذا؟ قالوا لأدلة. أولا للآية الكريمة: الحر بالحر، فمفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد. وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل حر بعبد. وثالثا أن الحر أعلى رتبة ودرجة ووصفا من العبد، فعلى هذا لا يقتل. والصواب وهو القول الثاني في المسألة أن الحر يقتل بالعبد، لعموم الأدلة الواردة في القصص، فهي عامة لم تفرق بين حر وعبد. بقينا في الجواب عن الأدلة، نقول: أما الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فالمقابلة هنا لا تدل على أن كل جنس لا يقتل بغير جنسه، أو كل نوع لا يقتل بغير نوعه. المقابلة الواردة في الآية إنما جاءت دفعا لما كان عليه أهل الجاهلية من قتلهم غير القاتل، ويدلك على هذا سبب نزول الآية، فإنهم في الجاهلية كانوا إذا قتل منهم قتيل ذهبوا إلى قبيلة القاتل وقتلوا أخذا بالثأر، أي واحد، أي شخص يجدونه يقتلونه سواء كان القاتل أم غير القاتل. فقال الله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن القاتل يقتل بمن بمن قتل لا بغيره. وأما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل حر بعبد فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وأما التعليل وهو أن الحر أعلى صفة من العبد فيقال لا اعتبار للصفات في باب القصاص، القصاص ليس في هناك اعتبار صفات، ولذلك يقتل العالم بالجاهل ويقتل الغني بالفقير ويقتل الشريف بالوضيع، أليس كذلك؟ يعني لو إنسان قتل والدكتور تقول هذا ما مو بدكتور ما يقتل به، لا، كل إنسان يقتل بالشخص والأوصاف غير معتبرة، فالعالم يقتل بالجاهل والغني يقتل بالفقير والشريف يقتل بالوضيع والأبيض يقتل بالأسود وهكذا، فالأوصاف غير معتبرة. طيب، وعموم الحديث أيضا يشمل النفس بالنفس، يشمل قتل الوالد بالولد، فالوالد إذا قتل ولده فإنه يقتل به، يقتل به لعموم إيش؟ لعموم الحديث وعموم الآية الكريمة. وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد لا يقتل بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. لماذا؟ قالوا لأمرين. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. وثانيا أن الوالد سبب في إيجاد الابن، سبب في وجوده وإيجاده، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، أن الوالد سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه. هذه حجة من قال إن الوالد لا يقتل بالولد. والصواب وهو القول الثاني أنه يقاد به ويقتل به لعموم النصوص. وأما الحديث لا يقتل والد بولده فهو ضعيف، والضعيف غير صالح للاحتجاج به. وأما التعليل وهو أن الوالد سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه، فنقول هذا التعليل صحيح، صحيح من حيث الجملة ولا لا؟ ها؟ نعم صحيح، الوالد هو الذي تسبب في إيجاد الولد، فلا يكون نقول قولهم الوالد سبب في إيجاد الولد صحيح، فلا يكون الابن سببا في إعدامه غير صحيح، لأننا نقول هنا الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، لولا أنه قتل ما قتل. هذا واحد. ثانيا أنه بالإجماع أن الوالد لو زنى بابنته فإنه يقتل، حكي إجماعا أنه يقتل، ومع ذلك هو تسبب في إيجادها وهي تسببت في إعدامه. إذن هذا التعليل أن الوالد سبب في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه، نقول التعليل فيه نظر لوجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه فلولا أنه قتل ما قتل، والوجه الثاني إيش؟ أن هذا التعليل أيضا منتقض. بماذا؟ بما لو زنى والعياذ بالله الوالد بابنته فإنه يقتل، فإنه يقتل. طيب، عمومه أيضا عموم الحديث يشمل قتل الرجل بالمرأة وكذلك، وعمومه أيضا يشمل قتل المتسبب في القتل والمباشر، فكل من قتل نفسا تسببا أو مباشرة فإنه يقتل. فالمباشرة ظاهرة، إنسان باشر القتل، رماه بمسدس، طعنه بسكين، ألقاه من شاهق ونحو ذلك. وأما المتسبب فأن يفعل فعلا يكون سببا لقتل هذا الشخص، يفعل فعلا يكون سببا، كما لو ألقى مثلا قشر موس وزلق به وسقط ومات، هذا إيش؟ متسبب، متسبب في قتله. طيب، وكلاهما إيش؟ إذا حصل تعمد يقتل، متسبب ومباشر. لكن لو اجتمع مباشر ومتسبب، اجتمع مباشر ومتسبب، فعلى من يكون الضمان؟ لا، في تفصيل في الواقع، اجتمع مباشر ومتسبب، إن تمالأ وتواطأ قتل جميعا، قتل جميعا. لو اجتمع شخصان أحدهما باشر القتل والآخر تسبب فيه، نقول إذا تمالأ على ذلك يقتلان جميعا. مثل أحدهما أمسك أمسك هذا الشخص والآخر طعنه، القاتل هو الطاعن لكن الآخر تسبب، فيقتل فيقتلان جميعا. ولهذا لما قتل رجل في زمن عمر رضي الله عنه قتله جماعة، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لقتلتهم به. نعم. لكن إذا لم يكن تمالؤ، سمع متسبب ومباشر ولم يكن تمالؤ، فالضمان على المباشر، يعني هو الذي باشر الفعل، إلا في مسألتين أو في حالين. الحالة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، فالضمان على المتسبب، مثل قالوا لو ألقاه في زبية أسد، مثل أخ أمسك شخصا وألقاه في زبية شبك أو مكان في أسد فافترسه الأسد، فهنا المباشر من هو؟ الأسد، والمتسبب الرجل، لكن الأسد لا يمكن تضمينه، يكون الضمان على من؟ على المتسبب، يكون الضمان على المتسبب. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كانت المباشرة، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب، مثل لو شهد جماعة، شهد جماعة أن رجلا قتل شخصا، يقول فلان نشهد أنه قتل فلان بفلان، وأخذ الحاكم، عمل الحاكم بهذه الشهادة وهذه البينة وقتله، ثم تبين أنهم كذبه، فالآن المباشر الحاكم أو الجلاد، والمتسبب هؤلاء الشهود، فهنا الضمان على من؟ على المتسبب، الشهود، على الشهود، لأنهم تسببوا في القتل. الحاكم حينما قتل قتل بناء على البينة. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه في رجلين شهد على شخص بأنه سرق فقطع يده، ثم رجع وقال أخطأنا، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، شف لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، فيقاس على ذلك النفس، يقاس على ذلك النفس. إذن نقول الحديث يشمل قتل كل نفس بنفس، ويشمل أيضا ما لو كان القتل تسببا أو مباشرة. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن المرتد لا يستتاب، أن المرتد لا يستتاب، لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزاني والنفس من نفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه المسألة أعني استتابة المرتد، اختلف العلماء فيها على قولين، على قولين بل على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إن المرتد لا يستتاب، وأن كل ابن ارتد يقتل بدون استتابة، واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاستتيبوه ثم اقتلوه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وجوب استتابة المرتد ثلاثة أيام، وجوب استتابة المرتد ثلاثة أيام في من تقبل توبته دون من لا تقبل. من الذي لا تقبل توبته؟ من سب الله على المذهب، من سب الله أو رسوله، أو تكررت ردته، أو الزنديق والساحر ونحوه، هؤلاء لا تقبل توبتهم، لا تقبل توبتهم. ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. إذن القول الثاني يقول وجوب استتابة المرتد ثلاثة أيام بشرط أن يكون ممن تقبل توبته، أما إذا كان ممن لا تقبل توبته فلا يستتاب. وهذا القول هو المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، واستدلوا لذلك بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا قتل فسألهم عن ذلك، قال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه، اللهم أني لم أحضر ولم آمر، فتبرأ من هذا الفعل. قالوا وهذا يدل على وجوب الاستتابة، ولأنه أيضا يمكن استصلاح حاله في هذه المدة، الاستتابة قد تكون سببا لصلاح حاله. فإذا أمكن استصلاح حاله قبل إتلافه فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب. كالثوب النجس إذا أمكن تطهيره وجب، وإذا لم يمكن يرمى. إذن قالوا هذا الرجل المرتد مثل الثوب النجس، ما دام أن هناك احتمال أنه يمكن أن يعود الإسلام فليستتاب. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وقالوا إن استتابة المرتد ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى الحاكم أن يستتيب استتاب، وإذا رأى أن لا يستتيب لم يستتيب. وبهذا تجتمع النصوص الشرعية، فيقال إن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الحاكم. طيب، ذكرنا في ما سبق أنه على كلام الفقهاء يقولون الاستتابة تكون في من تقبل توبته، وأما من لا تقبل توبته فلا. من الذي لا تقبل توبته؟ يقول من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، وكذلك الزنديق والساحر، يقول هؤلاء لعظم ذنبهم وعظم جرمهم لا تقبل توبتهم. والصواب قبول التوبة من كل من تاب، كل إنسان يتوب الله عز وجل عليه، إلا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته بعد ذلك يقتل. شوف، من سب الله تقبل توبته ويرتفع عنه الحد، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حق من الله؟ لا، بل لأن الله عز وجل عفى عن حقه، من تاب تاب الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم، فربما لو اطلع على هذا الساب ربما قتله، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وجد ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يستجير، فقيل له هذا ابن خطل، فقال اقتلوه. فهذا الرجل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام ما ندري، ربما لو كان حيا لم يعفو عنه، فنأخذ بحقه في الدنيا والاختصام عند الملك العلام في الآخرة. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا مجلد كبير في هذا الباب، سمى الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. نعم، والله أعلم. نعم، على الخلاف. لا، ما في فائدة للتوبة. نعم، لا بأس. نعم، للتوبة فقط. أما مسألة الاستتابة لأجل درء القتل أو ارتفاع القتل فلا. نعم، في ماذا؟ أي نعم مثله مثل نعم يقتل بحقه. أما من سب الله عز وجل فلا، لأن الله عز وجل عفى. والصواب أيضا قلنا لكم أن كل من تاب تاب الله عليه، لعموم الآيات وأما من تكررت ردته هم يستدلون إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يقول هذا لم يخل الله ليغفر لهم، فيقال انظر آخر الآية، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إذن عاقبة أو مآلهم الكفر. سب الرسول في نفسه يقتل؟ كيف سب الرسول في نفسه؟ في قلبه. لا، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكن هذا على خطر عظيم. يظهر السب ما صار في قلبه. نعم، أقول لم يكن في قلبه هذا، ما دام يظهر لا، يعني تلقص القرآن، تلقص أو سب، هذه ردة نقول يقتل، لكن لو تاب الله عز وجل.